على أن إذا تعمل عمل الشرط وإما خلف تحقيقا. وفي رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في النفقات لفظ تسبحين الله عند منامك وقالت الجميع سلام عند رحيم. ثم قال في آخره قال سفيان رواية إحداهن أربع. وفي رواية النسائي عن قتيبة عن سفيان لا أدري أيها أربع وثلاثون. وفي رواية الطبري من طريق أبي أمامة الذهبي عن علي في الجميع 33 وقت إمامها بلا إله إلا الله. وله من طريق محمد بن حنفية عن علي وكبراه وهلله 34. وله من طريق أبي مريم عن علي إحمد 34 وكذا له في حديث أم سلمة. وله من طريق هبيرة أن التهليل 34 ولم يذكر التحميد. وقد أخرجه أحمد من طريق هبيرة كالجماعة وما عدا ذلك شاذ. وفي رواية عطاء المجاهد بن جعفر وأصحاب عند مسلم أشك أيها 34 غير أني أظنه التكبير. وزاد في آخره قال علي فما تركت وبعد فقالوا له ولا ليلة صفين. قال ولا ليلة صفين. وفي رواية القاسم مولى معاوية عن علي فقيل له. وفي رواية حمد بن مرة فقال له رجل. وكذا في رواية هبيرة ولمسلم رواية ولمسلم في رواية من طريق المجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قلت ولا ليلة صفين. وفي رواية جعفر الكلابي في الذكر من هذا الوجه قال عبد الرحمن قلت ولا ليلة صفين. قال ولا ليلة صفين. وكذا خرجه مطين في مسند علي من هذا الوجه. مطين أو مطين رواية مطين في مسند علي من هذا الوجه. وأخرجه أيضا من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق حدثني نبيرة وهاني بن هانة بن هانة على كل حال مطول هنا لكن عندي قال اتفاق الرواة على أن الأربعة للتكبير أرجح. نعم هذا خلاصة في الصفحة التالية. نعم لا بس يقول فيها اختلاف هنا لكن يقول في الأخير اتفاق الرواة على أن الأربع للتكبير أرجح من كون التسبيح 34. نعم إذن يعتمد الآن التكبير 34 والتسبيح والتحميد على 33 فالجميع الجميع 100. نعم لا أخذت خالد هذا من باب الخبر وليس من باب الإنشاء. بالنسبة للحديث السابق ذكر المصنف تحت باب الدعاء للتوهمين نعم ذكر المصنف إيش تحت باب الدعاء للتوهمين ما هي الحديث السابق اللي قبل هذا الشيء ما أدري يقول في الاستفتاء كيف ذكره تحت باب إذا انتبه إذا انتبه من الليل هو إذا انتبه من الليل إذا قام من الليل يتهجد يعني عند قيامه من الليل أخذت نعم شيخ منسف زي الله خير بالنسبة للتعليم القدم أعرف شخصا عنده خادمة يابانية ورأيت ما رأيت يعني هم جيران يعني أن الأطفال معها 24 ساعة ثلاثة أطفال في اليوم هي كانت طبعا يابانية 24 ساعة فصار أولاد حتى يتكلموا كلمات يابانية أحد ذلك يتكلم الشخص ما يجوز فقال لي انا ادعو للاسلام قلت علي انا ادعو للاسلام ايه هو صادق الله يعني. اخذنا ثلاثه الان نعم ثلاثه بارك الله فيك خالد وبندر والاخ ناظر نعم التعود والقراءه عند المنام حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليش قال حدثني وقيف عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعا ونفث في يديه وقادم معوذات ومسح بهما جسده صلى الله عليه وسلم. قول بالمعوذات يعني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وأطلق على الثلاثة اسم المعوذات من باب التغليب لأن قل هو الله أحد ليس فيها تعويذ. منها تأويل. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثني سعيد قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا روى أحدكم إلى فراشه فلينفر فراشه بداخل في إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فأرحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. تابعه أبو غمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله، وقال يحيى بن سعيد وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث واضح في معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أوى إلى فراشه أن ينفضه بداخلة إزاره، وعلل ذلك بأنه لا يدري ما خلفه عليه. نعم إيه. طيب شوف قوله بداخلة إزاره، قوله فلينفر فراشه بداخل في ازاره كذلك الاكثر، وفي روايه ابي زيد المروزي بداخل بلا ها، ووقع في روايه مالك الاشياء في التوقيف بصنف في ثوبه، وكذلك الطبراني من وجه اخر بصنف في ثوبه، وهي بفتح الصاد المهمله وحس النون بعدها فاء هي الحاشيه التي في الجن، والغالب بالداخل طرف الازار الذي يلي الجسد. قال مالك: داخل الازار ما يلي داخل الجسد منه. ووقع في رواية عبد الله بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عند مسلم: فليحل داخلة إزاره فلينفر بها فراشه. وفي رواية يحيى القطان كما سيأتي: فلينزل. وقال عياض: داخلة الإزار في هذا الحديث طرف، وداخلة الإزار في الحديث الذي أصيب بالعين ما يليها من الجسد، وقيل كنا بها عن الذكر، وقيل عن الوريد، وحكى بعض وقيل عن الوجه. وحكى بعضهم أنه على ظاهره، وأنه أمر بغسل طرف ثوب والأول والصواب. وقال قرطبي في المقدم: حكمة هذا النقض قد ذكرت في الحديث، وأما اختصاص النقض بداخلة الإزار فلم يظهر لنا. ويقع لي أن في ذلك خاصية طيبة تمنع من خروج بعض الحيوانات طبية تمنع من خروج بعض الحيوانات كما أمر بذلك العائن. ويؤيده ما وقع في بعض طرقه: فلينفر بها ثلاثة، فحذى بها حلوة الرقى في التكريم انتهى. وقد أبدى غيره حكمة ذلك، وأشار الداود فيما نقله فيه إلى أن الحكمة في ذلك أن الإزار يستر، أن الإزار يستر بالثياب فيتوارى بما ينال من الوسخ، فلو نال ذلك بكم صار غير لذل الثوب. غير ايش؟ صار غير لذل الثوب. والله يحب اذا عمل العبد عملا ان يحسنه. وقال صاحب النهايه: انا ما امر بداخلته دون خارجته، لان المعتزل ياخذ طرف ازاره بيمينه وشماله ويلصق ما بشماله وهو الطرف الداخلي على جسده، ويضع ما بيمينه فوق الاخرى، فمتى عاجله امر او خشي سقوط ازاره امسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه، فاذا صار الى فراشه فحل ازاره فانه يحل بيمينه خارج الازار، وتبقى الداخله معلقه وبها ينفض وبها يقع النقض. وقال البيضاوي: انما امر بالنقض بها لان الذي يريد النوم يحل بيمينه خارج الازار، وتبقى الداخله معلقه فينفض بها. واشار شبناني الى ان الحكمه فيه أن تكون يده حين النفط مستورة لئلا يكون هناك شيء فيحصل في يده ما يكره انتهى، وهي حكمة النفط بضاعة الثوب دون اليد لا خصوص الداخلة. قولوا فإنه لا يسر. على كل حال، كما سمعتم العلماء رحمهم الله كلنا يرى حكمة في أنه ينفضه بداخلة الإزار،